يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. قال المصنف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راوي الحديث عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، صحابي جليل تقدم التعريف به، وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. وقبل هذا الباب ترجمة في غاية الأهمية، لكن المختصر لم يذكرها لعدم اشتماله على حديث مسند من مقاصد الكتاب. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، في الترجمة السابقة. باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، يعني ثم أتبعه إيش؟ بالعمل. فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب فيه به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال: وما يعقلها إلا العالمون. يعني فبين ذكر أهم صفات أهل العلم، وهي الخشية لله جل وعلا، ومن صفاتهم عقل الأمثال. وتقدم أن من صفاتهم قيام الليل. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه، وإنما العلم بالتعلم. لابد من التعلم لتحصيل العلم، وليس العلم يؤخذ بالوراثة دون تعب ولا كد ولا تحصيل، ولا يؤخذ ولا يشترى بالدراهم والدنانير، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. لأنه مأخوذ على أهل العلم أن يبلغوا، وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام: وليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين، علماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، هذا هو الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني الذي يسلك المنهج الموصل إلى المقصد. فالذي يبدأ بالصغار، بصغار الطلاب، بالكتب الكبيرة لا يفلح، لا هو ولا الطلاب، لا يفلح في تعليمهم ولن يفلحوا في تعلمهم. لكن الذي يربي الطلاب بالتدريج بالصغار، صغار العلم بالمتون الصغيرة بالمسائل السهلة، ثم يتدرج بهم إلى ما فوقها كالجادة المعروفة عند أهل العلم، هذا يفلح غالبا. وهذا هو الرباني، ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. انتهى كلامه رحمه الله في الترجمة التي قبل الترجمة التي معنا، نقلتها لأهمية ما فيها. ومن أقوال أهل العلم في الرباني أنه الذي يتعلم ويعمل ويعلم، يتعلم ثم بعد التعلم يعمل ليكون عمله على بصيرة، ثم بعد ذلك يزكي هذا العلم بتعليمه وإيصاله للناس. والترجمة السابقة لم يسق فيها حديثا، لم يسق فيها حديثا مرفوعا مسندا. نعم. والمختصر لا يلتفت إلى مثل هذا. نعم. يسأل عن أثر ابن عباس، يقول هو حكماء ولا حلماء؟ ابن عباس يقول كونوا ربانيين حلماء فقهاء. مش عندك؟ في نسخ الإخوة حكماء. وهو أولى، وهو أولى، لكن النسخة التي معي حلماء. نعم، لكن الحكمة أقرب. إيش عندك؟ حلماء. على كل حال هي أكثر من رواية. نعم. هي مروية بهذا وهذا، لكن كأن الأنسب حكماء. والحلم مطلوب، مطلوب من العالم والمتعلم. فإذا لم يوجد الحلم لدى العالم، نعم، لم يصبر على طلابه. وإذا لم يوجد الحلم لدى المتعلم لم يصبر على ما يبدو من شيخه أحيانا. نعم، لأن الشيخ بشر لا يفترض فيه أنه معصوم، إنما يغضب مثل ما يغضب الناس. فإذا لم يوجد الحلم من العالم والمتعلم، إذا لم يوجد الصبر على هذه المهمة العظيمة، فلن يفلح الطرفان. قال ابن حجر: ومناسبته لما قبله ظاهرة من جهة ما حكاه أخيرا من تفسير الرباني، من تفسير الرباني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. نعم، تفسير الرباني لابد أن يكون هذا الرباني ممن يتخول بالموعظة، لديه حكمة ولديه علم، ولديه أيضا حلم، وحكمته تجعله يتخولهم بالموعظة. فهذا هو الرابط بين هذه الترجمة والتي قبلها. كمناسبة الذي قبله من تشديد أبي ذر في أمر التبليغ لما قبله من الأمر بالتبليغ. ماذا يقول أبو ذر؟ نعم، لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه. هذا تشديد من أبي ذر في التبليغ، وفي الباب الذي قبله الأمر بالتبليغ. وغالب أبواب هذا الكتاب لمن أمعن النظر فيها والتأمل لا يخلو عن ذلك، يعني لا يخلو من مثل هذه الروابط. وقال العيني: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول هو العلم، والمذكور في هذا الباب هو التخول بالعلم. مطابقة الحديث لقوله في الترجمة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم ظاهرة. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا، والترجمة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم. وقوله كي لا ينفروا في الترجمة، لأن النفرة نتيجة حتمية للسآمة. نعم، لأنه يتخولهم عليه الصلاة والسلام بالموعظة في الأيام كراهة السآمة، والسآمة من لازمها النفرة. النفرة، فالنفرة نتيجة حتمية للسآمة وغاية، فمن سائم نفر، وهكذا. ومطابقتها لحديث أنس الآتي، أنس الذي يليه، وفيه قوله: وبشروا ولا تنفروا. تنفروا. نعم، كي لا ينفروا في الترجمة، وفي حديث أنس ولا تنفروا. وهذه مطابقة. قال ابن حجر استعمل في الترجمة معنى الحديثين الذين ساقهما وتضمن ذلك تفسير السآمة بالنفور وهما متقاربان في تلازم بين السآمة والنفور مثل ما ذكرنا. قال الخطابي قوله يتخولنا معناه يتعهدنا أن يراعي الأوقات في موعظته ويتحرى منها ما يكون مظنة القبول ويفعله كل يوم لئلا ويتحرى منها ما يكون مظنة القبول ويفعله كل يوم لئلا نسأم. كيف يفعله كل يوم لئلا نسأم؟ ومثله التخون. يراعي الأوقات في موعظته ويتحرى منها ما يكون مظنة القبول ويفعله كل يوم لئلا نسأم ومثله التخون. نعم، هذا مأخوذ من الخطابي نفسه من نفس الكتاب. نعم، ولا يمنع أن يكون المراد يفعله كل يوم مدة يسيرة من ذلك اليوم على ما سيأتي في معنى التخول. نعم، ويحتمل أيضا أنه لا يفعله كل يوم لئلا نسأم، ودلالة الخبر خبر ابن مسعود على النفي عن فعل ذلك اليوم ظاهرة. لكن الذي في الخطاب يفعله كل يوم لئلا نسأم مثله التخون، ولا يمنع أن تكون لا ساقطة ببعض النسخ واعتمد على بعضها. وعلى كل حال معنى التخول واضح، لأنه قد يكون التخول يوم في الأسبوع لأنهم لا يحتملون أكثر من ذلك، وقد يكون التخول أيام من أيام الأسبوع، وقد يكون التخول فرض من ساعات من كل يوم أو وقت من أوقات كل يوم. لأن كل الناس لهم ما يناسبهم، بعض الناس مستعد يعمل يومه كاملا ويتفرغ بقية الأيام، وبعض الناس ليس لديه من الصبر والجلد أن يمكث مدة طويلة، لكن عنده استعداد أن يستقبل هذا الأمر من كل يوم ساعة مثلا بدلا من أن يجمع عليه في يوم واحد. وينبغي للعالم كالطبيب أن يلاحظ ما عليه طلابه ويلاحظ أيضا ظروفهم وأحوالهم. مثله التخون كلهم الناس من الطلاب الذين يريدون أنفعهم وطلاب. نعم، ويأتي ما في هذا هل صنيع كثير من الأئمة من إجراء الدروس في اليوم الواحد مرات، والنووي رحمه الله تعالى له في كل يوم 12 درس، كثير من الشيوخ إلى وقتنا هذا ممن له عدد أوقات الصلوات من الدروس، بعد كل فرض من فروض الصلاة الخمس عنده درس. هل نقول هذا أنه مخالف للسنة؟ لا، هذا حسب الحال. نعم، ومثله التخون، يقال تخولت الرجل وتخونته، والخائل القيم والوكيل المتعهد للمال ونحوه. وفي التنقيح للزركشي يتخولنا هو بخاء معجمة أي يتعهدنا، وقيل الصواب بالحاء المهملة أي يطلب الحال التي ينشطون فيها للموعظة فيعظهم فيها. وكان الأصمعي يرويه يتخوننا بالنون، قال العسكري والرواية باللام، يتخولنا أكثر من النون والمعنى متقارب. وقال ابن السكيت معنى قوله يتخولنا بالموعظة أي يصلحنا ويقوم علينا بها. وفي فتح الباري قيل إن أبا عمرو ابن العلاء سمع الأعمش يحدث هذا الحديث فقال يتخولنا باللام، فرده عليه بالنون فلم يرجع لأجل الرواية، وكلا اللفظين جائز، تخولنا يتخولنا كلاهما جائز، لكن كون الأعمش لم يرجع لأنه على جادة. نعم، لأنه على جادة، لأنه على رواية صحيحة ثابتة وهي مؤيدة برواية منصور كما سيأتي، فهي أرجح من الأخرى. لكن لو كان الأعمش أخطأ في رواية هذا الخبر فرد عليه، ولم يقع له ذلك، رد عليه الصواب فأصر عند أهل العلم إذا أخطأ الراوي فرد عليه فأصر على الخطأ، نعم، من غير بيان لما يعتمد عليه فإنه يجرح بذلك. وحكى أبو عبيد الهروي في الغريبين عن أبي عمرو الشيباني أنه كان يقول الصواب يتحولنا بالحاء المهملة، أي يتطلب أحوالنا التي ننشط فيها للموعظة. قلت القائل بن حجر والصواب من حيث الرواية الأولى يتحولنا، فقد رواه منصور عن أبي وائل كرواية الأعمش وهو في الباب الآتي، وإذا ثبتت الرواية وصح المعنى بطل الاعتراض، لا مجال الاعتراض مع صحة المعنى وثبوت الرواية. والموعظة من الوعظ، وهي كما في المفردات للراغب زجر مقترن بتخويف، زجر مقترن بتخويف. وقال الخليل هو التذكير بالخير، الموعظة التذكير بالخير فيما يرق له القلب، والعظة والموعظة الاسم، قال تعالى يعظكم لعلكم تذكرون، قل إنما أعظكم ذلكم توعظون، قد جاءتكم موعظة من ربكم وجاءك في هذه الحق وموعظة، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة، فأعرض عنهم وعظهم. فالموعظة من الوعظ وهو الزجر المقترن بالتخويف، هذه موعظة. وقد تكون الموعظة بالترغيب، لا يلزم أن تكون بالترهيب، إنما تكون فيما بما يرق له القلب من ترغيب أو ترهيب. في الأيام فكان صلى الله عليه وسلم يراعي الأوقات في وعظنا، فلا يفعله كل يوم كراهة، بالنصب المفعول له أي لأجل الكراهة. السآمة أي الملالة من الموعظة علينا، وفي رواية الأصيل وأبي ذر عن الحموي كراهية بزيادة مثنات تحتية وهما لغتان كراهة وكراهية. والجار والمجرور يعني علينا متعلق بالسآمة على تضمين السآمة معنى المشقة، أي كراهية المشقة علينا، أو بتقدير الصفة أي كراهة السآمة الطارئة علينا، أو الحال أي كراهة السآمة حال كونها طارئة علينا، أو بمحذوف أي كراهة السآمة شفقة علينا، قاله القسطلاني. وفي شرح الكرماني السآمة قيل الملالة بناء ومعنى، السآمة مثل الملالة بناء ومعنى. يقول فإن قلت يقال سئمت من الشيء مستعملا بمن، يعني معدا بمن، فأين صلته؟ قلت محذوف تقديره من الموعظة، يعني السآمة علينا من الموعظة. فإن قلت هل يصح أن يكون المراد من السآمة سآمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول؟ يقول قلت لا، ويدل عليه السياق، السياق ظاهر، لأن السآمة عليهم لا منه عليه الصلاة والسلام. لكن لا يبعد أن يكون من الشيوخ، نعم، من ينبغي للطلاب أن يتخولوه لئلا يسأم، لأن مثل ما ذكرنا الشيخ شأنه شأن غيره، يمل ويسأم. فإذا كان الطلاب هذا وراء الثاني، هذا بيقرأ وهذا بيسأل وهذا يستغرقون معه الأوقات الطويلة، لا بد أن يسأم، فلا بد من تخوله امتثالا لفعله عليه الصلاة والسلام. فالمسألة مطلوبة من الطرفين، الشيخ يتخول الطلاب وينظر في وجوههم وفي أحوالهم وفي ظروفهم لئلا يملوا، ويؤدي ذلك إلى الترك. وأيضا الطلاب عليهم أن لا يملوا الشيخ ويسئموه، فلا يطيلوا عليه، والله المستعان. وقال الكرماني: فإن قلت قوله كان لثبوت خبرها ماضيا، قوله كان لثبوت خبرها ماضيا، ويتخولنا إما حال أو استقبال، فما وجه الجمع بينهما؟ كان يتخولنا، كان ماضي، نعم خبر ماضي، ويتخولنا، ويتخولنا إما حال وإما استقبال لأنها مضارع. نعم. يقول الكرماني: فإن قلت قوله كان لثبوت خبرها ماضيا ويتخولنا إما حال أو استقبال، فما وجه الجمع بينهما؟ قلت: كان قد يراد به الاستمرار، وكذا الفعل المضارع، واجتماعهما يفيد شمول الأزمنة، اجتماعهما يفيد شمول الأزمنة، الماضي يؤخذ من كان، والحال والاستقبال يؤخذ من المضارع، فاجتماع كان مع المضارع يفيد شمول الأزمنة الثلاثة، بخلاف ما لو كان الماضي وحده أو المضارع وحده. يقول الأصوليون: قولهم كان حاتم يكرم الضيف، كان حاتم يكرم الضيف، هل معنى هذا أنه يكرم في الحال والمستقبل؟ نعم لا، إنما يفيد تكرار الفعل في الأزمان، يعني في أزمان وجوده، في الأيام التي خلت ومضت، وفي الأيام في اليوم الحالي والمستقبل. قال ابن بطال: في حديث عبد الله ما كان عليه الصحابة من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والمحافظة على استعمال سننه على حسب معاينتهم لها منه، وتجنب مخالفته لعلمهم بما في موافقته من عظيم الأجر، وما في مخالفته من شديد الوعيد والزجر. يقول ابن حجر: ويستفاد من الحديث استحباب ترك المداومة في الجد في العمل الصالح خشية الملال، وإنما كانت المواظبة مطلوبة لكنها على قسمين. استحباب ترك المداومة في الجد في العمل، نعم لابد من الترويح عن النفس، نعم، ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخول، وكان أيضا يمزح عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، خشية الملال، لأن قصر النفس على الجد باستمرار لا شك أنه، نعم لا شك أنه طريق إلى الترك، كما تقدم في حديث، نعم تقدم في الحديث: اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. المواظبة لا شك أنها مطلوبة، لماذا؟ حب العمل إلى الله أدومه، المداومة، نعم ما داوم عليه صاحبه، وكان عمر عليه الصلاة والسلام ديمة، المواظبة مطلوبة، وترك المداومة أيضا خشية الملال مطلوبة، فلا بد من التوازن، لا بد من التوازن، لا يداوم على عمل يؤدي فيه مداومته إلى الانقطاع، نعم، ولا يكون عمله أيضا منقطع باستمرار، بحيث يكون ممن يعمل الأعمال الكثيرة في اليوم الواحد ثم ينقطع بعدها مدة، لأن الانقطاع مشعر بالانصراف، مشعر بالانصراف عن الطاعة، لكنها على قسمين: إما كل يوم مع عدم التكلف، يعني ساعة من كل يوم، وإما يوما بعد يوم، فيكون يوم الترك لأجل الراحة ليقبل على الثاني بنشاط، وحينئذ تضاعف المدة، وإما يوما في الجمعة، يوم في الأسبوع، ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. والضابط الحاجة مع مراعاة وجود النشاط، مع مراعاة وجود النشاط. احتمل ويحتمل عمل ابن مسعود مع استدلاله بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون اقتدى بفعل النبي عليه الصلاة والسلام حتى في اليوم الذي عينه، حتى في اليوم الذي عينه. ويأتي في الموضع الذي يليه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يذكر الناس في كل يوم خميس، هذا احتمال، أنه اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى في اليوم الذي عينه، ويحتمل أن يكون اقتدى بمجرد التخول والتخلل بين العمل والترك، يعمل ويترك، الذي عبر عنه بالتخول، والثاني أظهر، يقول ابن حجر الثاني أظهر، لعله استظهر الثاني لعدم ذكر الوقت بالتحديد مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، لم يرفع النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتخول في يوم من في يوم الخميس مثلا، فيكون ابن مسعود اقتدى به في اليوم نفسه. أخذ بعض العلماء من حديث الباب كراهة تشبيه غير الرواتب بالرواتب، يقول ابن حجر أخذ بعض العلماء من حديث الباب كراهة تشبيه غير الرواتب بالرواتب بالمواظبة عليها في وقت معين دائما، وجاء عن مالك ما يشبه ذلك. نعم، لا شك أن التخول مطلوب، وتشبيه غير الفرائض بالفرائض عند أهل العلم مرغوب عنه، كما أن تشبيه غير الرواتب بالرواتب والاستمرار عليها أيضا غير مرغوب، لكن المحفوظ عن السلف والأئمة الملازمة، ملازمة الأعمال مع تطويل الأوقات، فتجدهم يسهرون الليل كله، وتجدهم يعكفون على العلم تحصيلا وتأليفا وتدريسا. من العلماء من كان كل وقت مشغول بالعلم، فلماذا لا يقال مثل هذا؟ عليه أن يتخول نفسه لئلا يمل، وعليه أن يتخول طلابه لئلا يملوا. نعم، لا شك أنه إذا وجدت الرغبة وتجاوز الإنسان مرحلة المجاهدة للنفس ووصل إلى مرحلة التلذذ بالعبادة، والعلم من أعظم أبواب العبادة، لا شك أنه حينئذ لن يتطرق إليه السآمة ولا الملل، لكن يبقى أن عليه أنه حتى ولو وصل هذه المرحلة أن لا يشق على طلابه. نعم، أن لا يشق على طلابه، وحينئذ ينصرف إلى عبادات أخرى غير التعليم، يتخولهم بالتعليم والموعظة، وينفع طلاب العلم وينفع عامة الناس، وأيضا ينصرف إلى أمور أخرى كالتأليف وغيره. أحسن الله إليكم شيخنا، لعلنا نستكمل بإذن الله ما تبقى في هذا الحديث في حلقة قادمة بإذن الله. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. شكرا لطيب متابعتكم، شكرا للإخوة الذين تابعونا في هذه الحلقة أيضا معنا في مجلس العلم هذا، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة لاستكمال ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. نلقاكم على خير وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.